يقول: هل المرأة التي أنجبت عن طريق إجراء عملية جراحية هل يكون نفاسها 40 يوما وإن لم يخرج منها دم؟ أبدا لا يخرج منها دم أصلا مع فرجها، فإنها لا تعتبر نفاسة. النفاس يخرج الدم من الفرج، وإذا يعني انقطع يعني بعد يوم أو يومين فإنها ترجع إلى يعني تكون طاهر وتباح لزوجها، وإن رجع إليها الدم في 40 فهو نفاس، وإن كان بعد 40 لا يعتبر شيئا.